السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى حرمة إسبال اللحية، ويرى أيضا وجوب الأخذ مما طال عن القبضة، فمن سلفه في هذا الأمر؟ إن لم تخني الذاكرة أن الخلال ذكر شيئا عن الإمام أحمد في هذه المسألة، وأيضا لعل الإمام الطبري له كلام في هذه المسألة، فهل هما من اعتمد قولهما الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى؟ بارك الله لنا فيك ونفعنا بعلمك. الله، كما تفضلت هذا مذكور، لكن مما وجدته وقرأته على شيخنا كلام ابن الهمام الحنفي في فتح القدير يقول: قد جزم صاحب النهاية من أصحابنا بوجوب الأخذ ما بعد القبضة.